موقع الطريق الى الله يقدم اقبال. كيف نودع رمضان؟ اولا اخواني في الله، انقضى رمضان سبحان الله، وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. اللي حصل في رمضان ده نموذج لعمري وعمرك. انت دلوقتي وانت بتسمع ان رمضان بيخلص، بيخلص ازاي يا جماعه؟ ده لسه امبارح كانوا بيقولوا رمضان جاي، عدى بسرعه كده ليه؟ هو ده العمر يا اخي في الله. وانت على مشارف الموت هتقول نفس الكلمه على العمر بتاعك، وانا لحقت ولا كان امتى؟ ده انا كاني لسه كنت اول امبارح في الشباب واول امبارح في الطفوله. سبحان الله، انقضى رمضان وسينقضي العمر كما انقضى رمضان. ابو بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لما انتهى رمضان، قال من كان يعبد محمد فان محمد قد مات عليه الصلاه والسلام، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سبحان الملك، من كان يعبد رمضان فان رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. انقضى رمضان وسينقضي العمر باسره كما انقضى رمضان. صفحات بتطوى وستفتح يوم القيامه، سنوات بتطوى. كنا لسه في رمضان اللي فات، وكنا لسه في رمضان اللي قبله، وكنا لسه في رمضان اللي قبله. سنين من عمري وعمرك بتروح، مش دمك ودمي بينزف نقطه نقطه، ده احنا عمرنا بينزف، عمرنا بيخلص، ونحن لا ندري ونقترب من الاجل، ونحن لا ندري. ولكن على ماذا ستختم لنا اعمالنا يا اخواني في الله؟ يعني احنا دلوقتي سبحان الله، اخ من اخواننا ومن اخواننا الاحباء فجاه امبارح يموت. سبحان الله، من ايام كنا بنصلي على فتاه 25 سنه رحم الله جميعا، قبل رمضان بساعات كنا بنصلي على شاب حوالي 24 25 سنه. القضيه انت يعني الانسان هيقابل ربنا على ايه؟ على ما سيلقى الله سبحانه وتعالى. قضيه الخواتيم، خاتمه رمضان وخاتمه العمر كله، قضيه الاهتمام بالخواتيم. يعني عند الغرب يقول لك الفينشنج ده اهم حاجه، يقول لك الحته الاخرانيه دي. احنا عندنا يا اخوانا قضيه هيختم لينا في اعمارنا بايه؟ هيختم بحسن خاتمه ولا بسوء خاتمه؟ الواحد لما يرى خواتيم، يعني ناس من امه محمد في هذه الايام يتذكر قول الله وجعلناهم احاديث، بقى حدوته والعياذ بالله. ولكن حدوته حسن خاتمه ولا حدوته سوء خاتمه؟ والعياذ بالله. يعني احد الناس وهو يموت، واحد بيقول له قل لا اله الا الله، قال له هتنفعني بايه لا اله الا الله؟ وانا عمري ما سجدت له ولا سجده واحده. واحد تاني وهو يموت ويقال له قل لا اله الا الله، قال هتنفعني بايه وانا ما فيش حاجه حرام ما عملتهاش في حياتي؟ واحد مشايخنا لما سالم اكسبريس، سفينه سالم اكسبريس غرقت، فهرع الناس عشان يغسلوا الموتى وعشان يلقنوا اللي بيموت الشهاده وعشان ينقذوا الناس. فبيقول دخل فواحد بيموت فبيقول له قل لا اله الا الله، الراجل يتكلم بفزع ويقول الشنطه الفلوس شقى عمري. فبيقول احنا في ايه ولا في ايه؟ قول لا اله الا الله، انت بتموت دلوقتي شنطه ايه وفلوس ايه؟ بيقول الراجل لا يغادر كلمه الشنطه الفلوس شقى عمري حتى مات وهو لا يوجد على لسانه الا كلمه الشنطه الفلوس شقى عمري. فهل امه لا اله الا الله صار كثيرون منها يموتون دون ان يستطيعوا ان يقولوا لا اله الا الله؟ كلمه دي محصله عمر مع الله، وليست كلمه كده هينه بتتقال على لسان اي حد وخلاص. سبحان الله اخواني، احد يعني اخواننا كان في شاب على طريق الساحل كده وهو ماشي، يعني على طريق الساحل الشمالي وما ادراكم ما يعني، وهو ماشي فعمل حادثه، فالعربية ربنا يعافينا يا رب العربية طبقت حول ذلك الشاب، يعني بقت كرة صفيح كده هو محبوس جواها وهو بيموت. سبحان الله، ظلوا 3 ساعات ينشروا الصفيح بتاع السيارة بالمنشار حتى يخرجوا ذلك الشاب، وقبل ما ينتهوا من نشرها كان مات. ولكن الكلمة اللي كان بيقولها وهو في هذه الحبسة، ربنا يعافينا جميعا يا رب، الكلمة اللي كان بيقولها وكان اللي بره بيسمعوها، كان يقول مش عايز اموت كده، مش عايز اموت كده. يعني قضيت سبحان الله، طب انا مش عايز اموت كده، ما عايش كده. يعني هو مش قادر يتخيل هو كان رايح فين وكان مشغل ايه وكان ناوي يعمل ايه. هو بيقول لك انا مش عايز اقابل ربنا وانا في الحاله دي. اللي مش عايز يموت كده ما يعيش كده، فمن عاش على شيء مات عليه.